Book 2 أحد عشر إلفة الشهور موندر يناير يانوار فبراير فبروار مارس مارس أبريل أبريل مايو ماي يونيو يوني هذه ستة أشهر دي آر سكس موندر يناير فبراير مارس يانوار فبروار مارس أبريل مايو ويونيو أبريل ماي ويوني يوليو يولي أغسطس أغسط سبتمبر سبتمبر أكتوبر أكتوبر نوفمبر November December December وهذه أيضا ستة أشهر Det også seks måneder Julio Augustus September Juli August September October November وديسمبر Oktober, november og desember.